موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 34 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 9 من شهر صفر من 37,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذنا في الدرس الماضي أوقات النهي عن الصلاة، وها نحن نلج باب صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة أيها الإخوة قد شرعتها شريعة الإسلام لمقاصد سامية ولأغراض حميدة، من ذلك اجتماع الكلمة وائتلاف القلوب واتحاد أهل الإسلام وذوبان الفروق بين أهل الإسلام، فالغني والفقير والأبيض والأسود والأمير والمأمور والملك والمملوك كلهم يقف صفا واحدا خلف إمام واحد. وفي هذا من قوة أهل الإسلام وضعف أهل الكفر والشرك والعصيان ما فيه، وفيه إيراث الهيبة في قلوب أعداء الله، وهم يرون أهل الإسلام صفا واحدا خلف إمام واحد يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويسلمون بتسليمه. فالمقصود أن صلاة الجماعة لها ما لها من الحكم التي شرعت لأجلها. وقد دل على مشروعية صلاة الجماعة أدلة كثيرة، وهذا محل إجماع بين العلماء، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ فأحسن الوضوء، يعني إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا للصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، يعني تستغفر له ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، الملائكة تدعو له، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وكذلك قوله: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما أكثر فهو أحب إلى الله، إلى غير ذلك من الأحاديث المتكاثرة التي جاءت في فضيلة صلاة الجماعة. قال رحمه الله تعالى: تلزم الرجال للصلوات 5. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر حكم صلاة الجماعة فقال: تلزم الرجال، أي تجب وجوبا عينيا على الرجال. وقوله الرجال يخرج 3 أصناف: يخرج النساء فلا تجب عليهن الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن. ولما طلبت منه أم حميد أن تصلي معه، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن صلاتها في دارها خير لها. ويخرج أيضا الصبيان فإن الجماعة لا تلزمهم، فكما أن الصلاة أصلا لا تلزمهم فكذلك الجماعة من باب أولى. ويخرج أيضا الخناثة فإن صلاة الجماعة لا تلزمهم أيضا. ولك أن تقول ويخرج الرجل الواحد إذا لم يجد غيره فإنه يتعذر عليه صلاة الجماعة. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو أن صلاة الجماعة واجبة، وقال بذلك أكثر الحنفية، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وقد قال به من المتقدمين الأوزاعي وابن خزيمة وأبو ثور وكثير من فقهاء الحديث كالبخاري رحمه الله تعالى وكابن حبان وغيرهم، فهم يرون أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا. القول الثاني أن صلاة الجماعة شرط للصحة، فإذا تمكن المسلم من أن يصلي جماعة ولم يصلي وصلى وحده فصلاته باطلة، وهذا هو مذهب الظاهرية، فهم يرون أن صلاة الجماعة شرط للصحة. وقد ذكر بعضهم أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم، وكذلك من الحنابلة اختيار ابن عقيل رحمه الله الحنبلي وابن أبي موسى وابن أبي موسى. وهناك قول في المسألة أيضا، وهو أن صلاة الجماعة فرض كفاية، فإذا قام بها من يكفي من أهل الإسلام سقط الإثم عن البقية ولا يلزم الجميع، ليست وجوبا عينيا على الجميع بل هو على وجوب الكفاية، وهذا هو مذهب الشافعية كما هو معلوم. ومن أهل العلم من قال بل صلاة الجماعة سنة، وذهب إلى هذا المالكية رحمه الله. وليس مقصود المالكية سنة يعني أن الديار لو خلت من صلاة الجماعة فالأمر لا يعدو أن يكون قد تركوا مستحبا، كلا، بل قد ذكر بعض العلماء الإجماع على أن أهل البلد الذين يتركون الجماعة البتة يقاتلون، كما أنهم إذا اتفقوا على ترك الأذان فإنهم يقاتلون حتى يعودوا إلى إثبات هذه الشعيرة. صلاة الجماعة شعيرة يلزم أن تكون في المساجد ولو في بعضها على مذهب من لا يوجب الصلاة على الجميع، صلاة الجماعة على الجميع. إذن ما نقل يا إخوة عن المالكية وعن بعض العلماء من قولهم إن صلاة الجماعة سنة لا يقصدون جواز خلو البلد منها وهجران المساجد، لا، وإنما يقصدون أنها سنة مؤكدة لا بد أن يؤتى بها. حتى إن بعض المتأخرين يقول إن مذهب مالك على فرضية الكفاية أيضا، يعني ليست سنة بمعنى أنه لا يعاقب من تركها إذا تركوها جميعا. هذه هي الأقوال. إذن أعلاها من يراها شرط صحة الظاهرية وشيخ الإسلام وابن عقيل وابن أبي موسى، وأدناها من يرى أنها سنة وهو منسب إلى المالكية، وبينهما من يرى أنها واجبة على الأعيان ومن يرى أنها واجبة على الكفاية. نأتي الآن إلى ذكر أدلة علماء المذهب الذين قالوا بأن صلاة الجماعة فرض على الأعيان. استدلوا على هذا في الواقع بأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة، وفي بعض الألفاظ لا يشهدون الصلاة معنا، وفي بعض الألفاظ يصلون في بيوتهم. هذا حتى ننفي من رأى بأن الحديث على من لم يصلي جماعة مطلقا سواء في البيت أو في المساجد، يعني بعضهم يقول من لم يصلي جماعة مطلقا فالحديث منصرف إليه، لكن ظاهر الحديث أنه أن هم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحريض على من لم يصلي في المساجد. ولهذا قال كما في رواية أبي داود يصلون في بيوتهم، إلى أن قال فأحرق عليهم بيوتهم. وتتمة الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا. العرق يعني العظم الذي فيه لحم، عرقا سمينا يعني عظم، يعني عظما ممتلئا لحما. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين. المرماة يعني اللحم الذي يكون بين الأظلاف، بين أظلاف الذبيحة وبين أظلاف الشاه. لشهد العشاء، لشهد العشاء. شهد العشاء يعني مع من؟ نعم، مع الجماعة في المساجد. وأيضا الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث لما أراد أن يعود إلى أهله هو ومن معه بعد أن مكثوا 17 ليلة عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعلكم اشتقتم إلى أهليكم، قالوا نعم يا رسول الله، فذكر لهم جمعا من الوصايا، منها وليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. أين الشاهد؟ وليأمكم أكبركم، يعني أنهم مأمورون بأن يصلوا جماعة. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم لما جاء يعتذر عن صلاة الجماعة فقال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، أي يلزمك أن تجيب النداء، يعني أن تصلي مع الجماعة في المساجد. كذلك استدلوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه عندما ذكر الجماعة قال ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان أحدنا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لا يستطيع أن يأتي فيؤتى به يهادى. فبعض الألفاظ تخط قدماه الأرض، يعني أنه لا يستطيع أن يمشي على قدميه، قدماه تخط الأرض ومع ذلك يحمل بين رجلين حتى يقام في الصف. هذه الأحاديث بعضها دل على مجرد وجوب الجماعة دون النظر إلى وجوبها في المساجد، وبعضها دل على وجوب الجماعة في المساجد، وبعضها دل على أن الجماعة مشترطة للصحة، وسيأتي ذكر الأدلة لمن جعلها شرط صحة بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما من قال بأنها فرض كفاية فأخذ ما سبق من الأحاديث وجمع إليها الأحاديث التي فهم منها عدم الوجوب على الجميع، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، فقالوا هنا النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الفضيلة أيضا، نعم للفرد يعني للفرد، فأثبت له صلاة وأثبت له فضيلة عندما قال صلاة الجماعة أفضل، يعني أن صلاة الفذ أيضا فاضلة لكنها أقل فضلا من صلاة الجماعة. فقالوا لو لم تكن صلاة الجماعة يعني لو كانت صلاة الجماعة واجبة على الجميع لما كان لمن صلاها وحده أي فضل، لما كان لمن صلاها وحده أي فضل. فدل هذا على أن صلاة الجماعة سنة أو فرض كفاية. من أخذ بهذا الحديث قال سنة، ومن أخذ بهذا مجموعا إلى بقية الأحاديث المتقدمة قال فرض كفاية، لا بد أن يأتي بها بعض الناس وتسقط عن البقية، يصلون فرادى ولا يلزمهم جماعة. ومن قال بأن صلاة الجماعة شرط للصحة فاستدل بالأدلة المتقدمة للوجوب من قوله لقد هممت، ومن قوله من قول المسعود لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق إلى آخره، وعضدوا هذه الأحاديث بأحاديث أخرى أصرح كحديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث إن شاءوا أن يجعلوه من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام فهو كذلك، وإن شاءوا أن يجعلوه من لفظ ابن عباس صار له حكم، صار له حكم الرفع وإن كان من لفظ ابن عباس، فإن هذا لا يأتي بمحض اجتهاد من ابن عباس وإنما نقله من المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فهذا فيه دلالة على أنه لو لم يكن هؤلاء إلا ثلاثة لألزمناهم بالجماعة، فدل على وجوبها، ومع ما سبق من سمع النداء فلم يجب تدل على الشرطية. من عجائب ما قرأت في الاستدلال، استدلال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الصلاة، ذكر أدلة كثيرة على الشرطية، وذكر من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في صلاة الفذ خلف الصف، قال: لا صلاة لفذ خلف الصف، أو لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى رجلا صلى وحده خلف الصفوف قال له: أعد صلاتك. قال: فإذا كان المنفرد داخل المسجد لا تقبل صلاته، فكيف تقبل صلاة المنفرد في بيته؟ وهذا من جميل الاستدلالات، من جميل الاستدلالات ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا من أدلة من قال بالشرطية، والأقرب والله أعلم أنها واجبة على الأعيان، لكن لا تصل إلى شرط الصحة. أما ما استدل به الذين قالوا بشرطية الصحة من قوله: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فهذا الحديث فيه ما فيه، وإن صح حمل على الكمال، جمعا بينه وبين حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. فإن قالوا لنا، يعني الذين قالوا شرط صحة، إن قالوا لنا حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ عندما يكون الفذ معذورا، فصلاة الجماعة أفضل من صلاته وحده إذا عذر، قلنا: بل إذا عذر كتبت له الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. وأيضا جاءت أحاديث في إثبات فضل الجماعة لمن لم يشهدها وهو معتاد عليها، وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى عندما تأتي مناسبته. فالمقصود أن قولهم وأن استدلالهم بحديث من سمع النداء فلم يجب أنه استدلال محله على الوجوب لا على شرطية الصحة. وأما الحديث الآخر الذي جاء وهو لا صلاة لفذ خلف الصف، فنقول: نعم، لأنها صلاة على وجه غير مشروع، فإما أن تصلي وحدك فتكون الصلاة صحيحة مع الإثم إذا كنت قادر على الجماعة، وإما أن تصلي فذا خلف الصفوف مع قدرتك على الدخول في الصفوف فتكون قد صليت صلاة غير مشروعة، غير مشروعة، فتبطل من هذه الحيثية، فتبطل من هذه الحيثية. فالمقصود أن استدلال ابن القيم رحمه الله على جودته وعلى جماله وبهائه لا نوافقه عليه، فإن من صلى وحده خلف الصفوف نقول قد عارض نصا صريحا لا صلاة لفذ خلف الصف فتبطل. لكن إذا صلى وحده فإنه دخل في قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فقد جعل لها الإسلام فضلا يقتضي الصحة. أما الرد على من قال بالسنية بناء على هذا الحديث، وممن استدل على السنية ابن حجر رحمه الله وذكر هذا الحديث، فالجواب أن يقال: الجهة منفكة، فنعم من صلى وحده أجر على صلاته لكنه أثم على ترك الجماعة، كمن صلى في أرض مغصوبة نقول كتبت لك صلاة وأجرت أجر صلاة وأثمت على الغصب، وأثمت على الغصب، فالجهة منفكة. وهذا يمكن الجمع بين، يعني وهذا يمكن أن يجمع بينه وبين غيره، فالجهة منفكة، هو مأجور على الصلاة آثم على هذا، آثم على الصلاة في أرض مغصوبة، هو مأجور على الصلاة وحده من حيث أنه صلى لكنه آثم لأنه ترك الجماعة، فالجهة حينئذ منفكة. لا، إذا كان معذورا أجر أجر جماعة. لا لا، نحن نتحدث عن صلاته وحده في بيته. أما إن كنت تقصد صلاته وحده في المسجد يعني فذا خلف الصفوف، فسيأتي معنا أن الصواب مذهب المالكية في هذه المسألة، وأنه إذا صلى فذا خلف الصف مع استطاعته أن يصلي داخل الصف فتبطل صلاته، وإذا صلى فذا خلف الصف مع عدم استطاعته ومع بذله الأسباب فتصح صلاته. وسيأتي إن شاء الله المزيد من البحث في هذه المسألة عند ذكرها. إذن الصواب من هذه الأقوال الأربعة هو أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. وهل تجب في المساجد أو تجب على الأعيان في أي مكان؟ مذهب الحنابلة أنها تجب على الأعيان في أي مكان، ولا يلزم أن يصلوها في البيوت في المساجد، ولا يلزم أن يصلوها في المساجد. هذا مذهب الحنابلة. قالوا لو صلى الإنسان جماعة في بيته فقد برئت ذمته ورفع عنه الإثم وحصل به المقصود. والصواب وهو رواية في المذهب أن الصلاة في المساجد واجبة، ولا يحل للمؤمن أن يصلي في بيته مع قدرته أن يصلي في المسجد. ولذلك الفقهاء يعقدون بابا سموه صلاة أهل الأعذار، ويذكرون أيضا الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة. نعم، في المساجد. أحسنت. فالمقصود أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة، دلنا على ذلك حديث الهم هممت، فظاهر النص أنهم يصلون في بيوتهم ويصلون جماعة في بيوتهم ومع ذلك ما عذرهم. وكذلك ابن مسعود وهو من في فقهه وعلمه بين أن الصحابة كانوا يعدون من صلى في بيته ولو جماعة أنهم يجعلونه من المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية، وأنهم كانوا يأتون بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذه أدلة ظاهرة. أيضا إذا عرضنا معه قول ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وإذا عرضنا معه حديث الأعمى وهو أقواها على الإطلاق في الصحيحين، فإن الأعمى كان معذورا ومع ذلك لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض العلماء هذا مما اتفق العلماء على عدم الأخذ بمنطوقه وعلى الأخذ بمفهومه، لأن الأعمى اعتذر بعدة أعذار، قال إنه أعمى، ثانيا لم يجد من يلائمه إلى المسجد، يعني ما وجد أحدا يوافقه ويكون طوع يده في أن يذهب به إلى المسجد، ثالثا في الطريق هوام ودواب ونحو ذلك وسباع، فهو معذور بهذه الثلاثة، بل أحدها يكفي، كونه أعمى وكونه لا يجد من يوصله وكونه بينه وبين المسجد من العقبات ما يجعل هذا الرجل معذورا. ومع ذلك لم يعذره عليه الصلاة والسلام. فلما؟ قيل لم يعذره عليه الصلاة والسلام لعلمه بقوة إيمانه وبقوة يقينه وبحرصه الشديد على الجماعة وبالانتفاع الذي سيحصل منه لو حضر الجماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو جاءنا نظيره في هذا الزمن وقال لنا أنا أعمى وبيني وبين المسجد طريق للسيارات أو طريق للدواب وأنا أخشى منها ولم أجد من يلائمني إلى المسجد، فلن نتردد في أن نقول له صلي في بيتك، بل لقلنا صلي في المسجد لكنا قد جنينا عليه لاختلاف الحال. ولهذا قال العلماء باتفاقهم على عدم الأخذ بمنطوق الحديث، لأنهم عذروا الناس في عدم الجماعة فيما هو أدنى من ذلك، من يكون عند محتضر هذا عذروه من حصول الجماعة، بل من جعل خبزه في التنور وخشي إن صلى جماعة أن يحترق قالوا له لا تصلي جماعة، صلي في بيتك عند تنورك حتى لا يحترق التنور، حتى لا يحترق الخبز في التنور. وذكروا أمثلة من هذا، من خشي على ماله، من خشي على أهله، من خشي على نفسه. بل من خشي أن يجد دائنا في المسجد لا يعذره بتأخر السداد لعدم، فإنه يصلي في بيته. لو قال: لو صليت في المسجد وجدت الدائن وهو يؤذيني ويزعجني ويقول أين المال أين المال، ولا يعذرني لأني عادم للمال، فنقول صلي في بيتك. إذا لم يجد مسجدا آخر أو كان هذا الرجل يتتبعه في المساجد، قلنا صلي في بيتك، يسقط ذلك، ذلك يسقط عنك الجماعة. فكيف لم يسقطها عليه الصلاة والسلام عمن هو معذور أعظم من ذلك بكثير؟ قلنا لمزية عند ذلك الرجل خاص. نظير هذا قبول النبي عليه الصلاة والسلام صدقة أبي بكر بجميع ماله، ولم يقبل هذا ممن؟ من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فإن أبا بكر أتى بكل ماله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له ابق شيئا لأهلك، ولكن لما أراد سعد أن يوصي بجميع ماله هل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لا، بل قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، بعد أن منعه من جميع المال ومن ثلثيه ومن نصفه، قال: الثلث والثلث كثير. أعني من هذا أنه قد يفتى أحد الناس بفتوى تخصه لمزية فيه، فقد وقع في قلب أبي بكر من اليقين ما لم يقع في قلب أحد بعد الأنبياء أبدا. ولهذا سبق أبو بكر جميع الأمة رضي الله عنه وأرضاه بقوة إيمانه ويقينه، فقبل منه إذن جميع المال، ولم يقبل من سعد جميع المال. نعود فنقول: إذن الأعمى يفهم من حديثه وجوب صلاة الجماعة من باب أولى، مفهوم مخالفة، ولا نأخذ بمنطوقه، فلو أتانا المعذور أذنا له بأن يصلي في بيته، لكن إذا كان الإنسان غير معذور قلنا لا بد أن تصلي في المسجد لفهمنا ذلك من حديث الأعمى. نعم، تفضل. تتجدد أمواله، صحيح، قد ذكر هذا، قد ذكر هذا، وقلنا أبو بكر يعمل بالتجارة فتتجدد أمواله، لكن سعد أيضا ألم يكن كذلك ويتكسب ويعمل بالتجارة؟ وهذا حال كثير من الصحابة أنهم يعملون بالتجارة، لكن من أقوى ما قيل إن أبا بكر رضي الله عنه قد احتف به من قوة اليقين ما لم يوجد عند غيره. قال رحمه الله: لا شرط. لا شرط يعني أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة أيضا، لكن لا يكون ذلك الوجوب على وجه الشرطية، أي على وجه أن يكون شرط صحة. وهو بهذا يرد مذهب الظاهرية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وله فعلها في بيته، يعني جماعة، يعني له فعلها في بيته جماعة، فلو صلى بأهل بيته برئت ذمته وسقطت عنه التبعة، ولو صلى بأبنائه أو نحو ذلك في البيت سقطت عنه التبعة. هذا مذهب الحنابلة. والرواية الأخرى في المذهب أن الجماعة تلزم في المساجد، وهذا هو الصواب، وقد ذكرنا أدلته قبل قليل. قال رحمه الله: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. أهل الثغر أو أهل الثغور هم الذين يكونون على حدود بلاد المسلمين، وهم هناك مرابطون يذودون عن حمى بلاد الإسلام، فيستحب أن يجتمع أهل الثغور جميعا في مسجد واحد دون أن يتفرقوا في مساجد عدة. ومن حكم ذلك إدخال الهيبة في قلوب الأعداء، فإذا رأوا أهل الإسلام مجتمعين في مسجد واحد وهم كثرة كافرة تهيبوا من غزو المسلمين. لكن يا إخوة، إذا كان من مصلحة أهل الثغور أن يصلوا في مساجد عدة، فهل يفعلوا ذلك؟ هل يفعلون ذلك أم لا؟ نعم، يفعلون ذلك. لماذا؟ لأنهم أعرفوا بمصالحهم. فلو قال أهل الثغور: نحن لو صلينا في مساجد في مسجد واحد، نعم، ربما أكسب ذلك هيبة الأعداء، لكن ربما أيضا كان ذاك سبيل، كان في ذلك سبيل إلى الانقضاض علينا وعلى قتلنا دفعة واحدة، فنقول حينئذ الأولى أن تتفرقوا في مساجد عدة. قال رحمه الله: والأفضل لغيرهم، يعني الأفضل لغير أهل الحدود والثغور في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. شرع الآن رحمه الله تعالى في ذكر الأفضل في الجماعة، وهو عند الحنابل على ما يأتي. أولا قدموا من لا تقام الجماعة إلا به. بعض المساجد لا يصلي أهلها جماعة إلا إذا حضر فلان، لأنه الأقرأ ويحسن الفاتحة وما يتيسر من القرآن، ولو لم يحضر لصلوا فرادى لأنهم لا يحسنون الفاتحة. فحينئذ نقول الأولى لك أن تصلي في ذلك المسجد الذي تقام الجماعة فيه بحضورك. قال: ثم ما كان أكثر جماعة، وهذا خلاف المشهور في المذهب، فالمشهور في المذهب أنهم قدموا المسجد العتيق على ما كان أكثر جماعة. إذن ترتيب علماء المذهب: واحد، يبدأ بالمسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره. ثانيا، الصلاة في المسجد العتيق يعني القديم. ثالثا، ما كان أكثر جماعة. رابعا، ما كان أبعد. ما كان أبعد، فلو خيرت بين أربعة مساجد: مسجد قريب من بيتك لكنهم لا يصلون الجماعة إلا بحضورك، والمسجد الثاني أكثر جماعة فيجتمع فيه 500 شخص، ومسجدك القريب يجتمع فيه 100 فقط، ومسجد ثالث قديم عتيق قد أنشئ قبل هذه المساجد الأربعة كلها، ومسجد رابع بعيد، فيا ترى هل تقدم البعيد حتى تكتب خطواتك، أو تقدم الأكثر جماعة لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، أو تقدم العتيق لأنه أكثر طاعة وعبادة وقد عبد الله فيه أكثر من غيره، أو تقدم الذي لا يصلي الناس جماعة إلا بحضورك لأنك تكون سببا في صلاة الجماعة. رتبوا لهذه المساجد عند الحنابلة: قدموا أولا، نعم، من لا يصلي الناس جماعة إلا بحضورك لأنك تكون سببا في صلاة الجماعة. ثانيا، المسجد العتيق، وهذا خلاف ما ذكره الحجاوي، فالحجاوي خالف المذهب هنا. ثالثا، نعم، ما كان أكثر جماعة. رابعا، البعيد. وهذا ترتيب للحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يأتي. أما تفضيلهم للمسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضورك، قالوا: لأنك تكون حينئذ سببا ومعينا على صلاة الجماعة، فلك أجر كل من صلى جماعة، فلك أجر كل من صلى جماعة معك، لأنك كنت سببا في إقامتها، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم المسجد العتيق، لأن المسجد العتيق قد سبقت الطاعة فيه وقد عبد الله فيه أكثر من غيره فيقدم. والثالث، الأكثر جماعة للحديث المتقدم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. وأما الرابع فهو الأبعد، واستدلوا على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام لبني سلمة عندما أرادوا أن يقتربوا من المسجد. بنو سلمة بطن من بطون العرب من سكان المدينة، وكانوا بعيدين عن المسجد النبوي، فأرادوا الاقتراب من المسجد النبوي حتى ينتفعوا بالقرب من المسجد ومن مواعظه عليه الصلاة والسلام، ويشهدوا الصلاة دائما معه عليه الصلاة والسلام. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. قوله دياركم، ما إعرابها؟ يا بني سلمة دياركم، تفضل. طيب مفعول به لفعل محذوف تقديره إلزموا دياركم. طيب تكتب هذه قد جزمت، فلما جزمت مع أنه لم يسبقها جازم، لم يسبقها لم ولم يسبقها نعم هنا جواب شرط نعم. إذن فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، في جواب الطلب حسنت، أنه قال كأنه قال إلزموا دياركم تكتب آثاركم. كما قال الله جل وعلا عن الناقة ماذا؟ عن ناقة صالح جاء فيه الجزم بجواب الطلب، نجعلها واجبا ونجعل عليه جائزة ولا تأتون بها الآن؟ تفضل. هذا جميل لكن نحن لا نريد النصب الآن، يعني ناقة الله يعني احذروا ناقة الله، جميل. هذا الشاهد الأول، نحن نريد أن يكون مجزوما في جواب الطلب. لا لا آية آية، السؤال اذكر الآية التي جزم فيها الفعل المضارع لأنه جواب طلب في قصة ناقة صالح. نعم نجعله واجبا، نجعله واجبا، طيب نجعله واجبا. اذكر الآية التي جزم فيها الفعل المضارع لأنه جواب طلب في قصة ناقة صالح. لا الآن أين جواب الطلب؟ طيب فقال تمتعوا، لا هذا فعل أمر ما. طيب أجيب أنا، أجيب ولا نجعلها واجب؟ ها تفضل. أين جواب الطلب وأين الجزم الذي فيه؟ أيوة نعم أحسنتم. كم منكم اثنين ولا ثلاثة اشتركتم فيها؟ ذروها تأكل، ذروها تأكل، فذروا هنا هذا طلب، فعل أمر، وفعل أمر من الطلب. أين جواب الطلب؟ تأكل. حتى إن بعض الناس يخطئ فيقول ذروها تأكل، في ثم إذا قيل له سكن فيتعجب سبب التسكين والجزم، والسبب أنه في جواب الطلب. أحسنتم. إذن يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، قالها عليه الصلاة والسلام لبني سلمة لما أرادوا الاقتراب من المسجد النبوي، ففيه دلالة على أن الآثار تكتب. وقد قال الله في ياسين ماذا؟ قال الله في سورة ياسين في آخر الوجه الأول نكتب ما قدموا وأثارهم. قال العلماء من ذلك آثار الصلاة. ولما قيل لأحد الصحابة لما لا تركب، يعني لما لا تركب دابة في الذهاب إلى المسجد مع بعد الشقة، فقال إني لأحتسب على الله أن يكتب لي ذهابي وإيابي، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله كتب له ذلك. نعم يكتب له الذهاب والإياب، وهذا من فضل الله عز وجل، فيكتب لك أجر ذهابك وإيابك. أين المتقاعسون عن صلاة الجماعة بحجة أنها غير واجبة عند بعض المذاهب؟ فوتوا على أنفسهم هذا الخير العظيم. الخطوة الواحدة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة وتزيدك حسنة، الخطوة الواحدة. فلو خطوت 1000 خطوة كسبت هذه الخطوات كلها ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا، بشرط أنك ما خرجت إلا إلى الصلاة، كما جاء في الحديث المتقدم ما يخرجه إلا الصلاة، أو أن يكون خروجه الأصلي للصلاة ولا بأس بعد ذلك أن يذهب لشراء أغراض أو نحو ذلك، المهم أن يكون مقصده الأصلي هو الخروج إلى الصلاة. إذن قوله رحمه الله ثم قوله أبعد أولى من أقرب لما تقدم من الأحاديث التي جاءت في فضل البعد. جاء أيضا في الصحيح أو في الحديث الصحيح أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى فأبعدهم، أبعدهم ممشى فأبعدهم. لكن يا أخوة هل يتكلف الإنسان ذلك؟ بمعنى يكون في الحي الذي أقطنه مسجدان، مسجد قريب ومسجد بعيد، فأنا أتقصد الذهاب إلى المسجد البعيد لتكثر خطواتي؟ الجواب نقول هذا خلاف مذهب السلف وخلاف مذهب الصحابة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في المساجد التي عند بيوتهم، عند بيوتهم. لا سيما إذا ترتب على صلاته في مكان آخر فتنة وضغناء وشحناء، لأن الإمام القريب سيقول: لما يذهب فلان إلى المسجد البعيد؟ هل يظن أني لا تصح الصلاة خلفي، أو يظن أني فاسق، أو ما الذي يعتري قلبه حتى يذهب؟ فيحصل حينئذ ما يحصل من الشحناء. جاء في بعض الأحاديث كما عند الطبراني بسند لا بأس به: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، ولا يتبع المساجد. وقد رفعه الطبراني في الأوسط وفي الكبير: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. وبعضهم حمل هذا إن صح على ما يقع من الفتن في صلاة الإنسان في المسجد البعيد. أما لو أنه صلى في المسجد البعيد لتحقيق مصلحة إضافية، مثل أن يكون في المسجد البعيد درس أو محاضرة، أو يجد خشوعا، أو أنه في المسجد البعيد يكون أكثر إخلاصا ونحو ذلك، إذا كان هناك مصلحة زائدة مع انتفاء المحذور الذي أسلفنا بذكره، وهو أن يقع في نفس الإمام ما يقع. وإذا أراد أن يحصل تلك المصلحة وخشي من المحذور، فالأولى أن يستأذن ذلك الإمام فيقول له: أنا أصلي في المسجد البعيد لأن فيه درسا، أو لأن فيه محاضرة، أو لأنه أقل تشويشا، ولن أرغب عن الصلاة معك لعلة فيك حاشا وكلا، ولكني أذهب إلى ذلك المسجد ويذكر علته في ذلك. هذا أطيب لخاطره، لأنه يا أخوة كلما كان الإنسان في موضع فتنة وجب عليه أن يرفع تلك الشبهة عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من معتكفه ليقلب صفية بنت حويي زوجته رضي الله عنها إلى بيتها، رآه صحابيان جليلان فأسرع، فقال: على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني هل يشك فيك؟ فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وجاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يضعن نفسه مواضع التهم. فلا تضع نفسك مواضع التهم وتقول: المهم أن الله مطلع على سريرتي، وأن الله يعلم أني في عبادة أو في طاعة ونحو ذلك. بعض الناس يدخل بيت مغيبة، يعني من غاب زوجها، أو بيت أرملة وهو غير معروف بصلة بها، قد يكون أخاها من الرضاع، لكن الناس لا يعرفون هذه الصلة، فيتطرق إلى قلوبهم التهمة والشك. فالأولى أن ينزع ذلك، يتحين المناسبة، الفرصة المناسبة، ويقول: أنا أزور أختي من الرضاع، أنا أزور فلانة لأنها تمت لي بصلة فأنا محرم لها. فالمقصود يا إخوة أن الإنسان لا يقول: أنا لا ألتفت إلى الناس وأعمل العمل لله ويدخل هذا من هذا الباب، لا، ولكن لا تجعل إخوانك المسلمين يقعون في عرضك بسببك، وإنما احرص على أن تنزع نفسك من مواضع التهم. والصحابي الذي صلى خلف معاذ ثم انفتل من صلاته لما أطال معاذ رضي الله عنه وقاء البقرة، فالناس وقعوا في عرضه وقالوا: هذا منافق. هل سكت؟ لا، نزع نفسه من موضع التهمة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه: أن الناس يتهموني بالنفاق مع أني ما انفردت عن الجماعة إلا لعذر، وهو أني متعب ومرهق ومعاذ قد أطال. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف معه موقفه ذاك، وغضب على ما تصرف به معاذ رضي الله عنه وارضاه. قال رحمه الله: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، أو أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. الأصل أن ينتظر الإمام الراتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. ولك أن تقول: ولا يجلس بالتسكين، فيكون هنا تكون لا ناهية، ولك أن تقول: ولا يجلس، على أن تكون لا نافية، ومعلوم أن النفي أبلغ من النهي، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، أبلغ من أن يقول: لا تصلوا بحضرة طعام. فالنفي أبلغ من النهي كما يقول أهل العربية. إذن هذا فيه دلالة على أن الإمام الراتب ينتظر ولا يؤم الناس غيره حتى يأتي. ثم قال إلا بإذنه، يعني إذا أذن وقال لهم إذا تأخرت فصلوا، فإنه حق له قد أسقطه، حقه وقد أسقطه فيصلون، أو عذره، أو كان معذورا إما أنه معذور بسفر أو بمرض أو بعذر من الأعذار التي تسقط عنه الجماعة والإمامة، فهو في بيته لكنه معذور، فحينئذ يصلون، يصلون في هذين الموضعين إذا أذن وإذا عذر. أما إذا لم يأذن ويعلمون منه كراهة ذلك أن يصلون، أن يصلي الناس ويدعونه، وكذلك إذا لم يكن معذورا، إذا لم يأذن ولم يعذر فإنهم ينتظرون. طيب إلى متى ينتظرون؟ قال أهل العلم ينتظرون حتى يخشى خروج الوقت، حتى يخشى خروج الوقت. والأقرب أن يقال بل ينتظر العادة والعرف، ولا ينتظر حتى يخشى خروج الوقت، لأن في هذا مشقة بالغة. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى خشي خروج الوقت كما في حديث ابن عمر يقول حتى نام الصبيان والنساء، فيقال ذاك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون لكل إمام، لأن إمامته عليه الصلاة والسلام تختلف عن بقية الأمة، ففي إمامته من البركات ومن الرحمات ما لا تكون في بقية الأئمة. فأما بقية الأئمة فينتظرون العادة، وشيخ ابن عثيمين رحمه الله حدد ذلك بخمس دقائق، قال العرف أن الناس ينتظرون خمس دقائق ويصبرون عليها، أما ما زاد على ذلك فإن فيه مشقة. ومرد ذلك إلى ما يتفق فيه الإمام والمؤذن وبقية المصلين، فإذا اتفقوا على خمس أو أربع أو ثلاث أو دقيقتين أو على الوقت على حسب ما يتفقون عليه فيكون كذلك. والدليل على أن الصلاة تصلى إن لم يحضر الإمام لعذر هو ما فعله أبو بكر رضي الله عنه عندما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الجماعة لأنه يصلح بين بني عمرو بن عوف، فلما حانت الصلاة جاء بلال إلى أبي بكر فقال له يا أبا بكر أتصلي بالناس فأقيم الصلاة؟ فقال نعم، فصلى أبو بكر بالناس، وتعلمون أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم فتضعضع أبو بكر وتراجع الحديث. وكذلك استدلوا بحديث عبد الرحمن بن عوف الثابت في صحيح مسلم، فإنه رضي الله عنه في غزوة تبوك قد تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس، وهنا صلى النبي عليه الصلاة والسلام خلف عبد الرحمن بن عوف وقضى ما فاته من الصلاة، ثم بعد الصلاة قال أصبتم أو قال أحسنتم. يقول الراوي يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، المقصود لوقتها يعني لوقتها الفاضل، يعني لأول وقتها، وليس المقصود لوقتها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خارج الوقت، كلا، وإنما أدركهم وصلى معهم. هذان الحديثان دليلان على أن الإمام إذا عذر أو أذن أو تأخر تأخرا بالغا أو شق على الناس انتظاره فإنهم يصلون ولا ينتظرونه. وإن كان الفقهاء قالوا يرسلون إليه، لأن بلالا كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوقظه إن كان نائما أو يذكره بأن وقت الصلاة قد حان وهكذا، لكن يكفي أن ينتظر ما اتفق عليه ثم بعد ذلك تقام الصلاة. قال رحمه الله ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. هذه قد تقدمت معنا سابقا مسألة إعادة الجماعة، وهنا أتى المصنف إلى التفصيل فيها، يعني إذا صليت الجماعة أو صليت الفرض ولو كنت وحدك ثم وجدت جماعة أخرى فإنك تصلي معهم استحبابا. والحنابلة يا إخوة اشترطوا لذلك أن تقام الصلاة وأنت في المسجد إذا كان ذلك في وقت النهي، يعني قالوا إذا كان ذلك في وقت النهي فإنك لا تصلي مع الجماعة مرة أخرى إلا إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد. وهذه وإن كان قد أغفلها الحجاوي إلا أن البهوتي في العمدة قد أثبتها، قال وصلاة جماعة إذا أقيمت وأنت في المسجد. واستدل على هذا بأدلة، منها ما تقدم من حديث يزيد بن الأسود الذي كان معنا في الدرس الماضي، وأنه عليه الصلاة والسلام قال للصحابيين الجليلين: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة، تكن لكما نافلة. فقد أمرهما بالصلاة لأن الصلاة أقيمت وهما في المسجد. أيضا حديث آخر صححه العلماء، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الصلاة لوقتها ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد فليصلي، ولا يقل قد صليت فلا أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم أقيمت وهو في المسجد فليصلي ولا يقل قد صليت فلا أصلي. أيضا قال أهل العلم: إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد ولم تصلي معهم كان في ذلك تهمة لك بأنك لا ترى صلاة الجماعة، أو أنك لا ترى الصلاة خلف هذا الإمام، فيحصل بذلك الفتنة. فمن هنا قال بعض العلم: يجب، وهو رواية في المذهب، يجب أن تصلي الجماعة مرة أخرى إذا أقيمت وأنت في المسجد. أما إذا أقيمت وأنت خارج المسجد فلا يخلو، إن كان ذلك في وقت النهي فلا يشرع لك أن تصلي معهم. ومن هنا جاءنا الفائدة من جعل القيد وأنت في المسجد، والحجاوي أغفل هذا القيد وأطلق، والمذهب في المشهور على إثبات هذا القيد. إذن إذا كانت الصلاة في وقت نهي فلا تصلي معهم إذا كنت خارج المسجد، أما إذا كانت الصلاة في غير وقت نهي كإعادة صلاة العشاء مثلا فإنه يستحب لك أن تصلي معهم حتى ولو أقيمت وأنت خارج المسجد. قال رحمه الله: ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب. إلا المغرب فاستثناها المؤلف، استثنى صلاة المغرب لأنها وتر، فالمغرب وتر النهار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. فإذا صليت المغرب مرة أخرى فقد أوترت مرتين، فقالوا حينئذ لا تصلي المغرب مرة أخرى. ومنهم من قال الاستدلال، قالوا: إن المغرب وتر، وتر النهار صلاة المغرب، فإذا صليت المغرب مرتين فقد أوترت مرتين، فخالفت الحديث لا وتران في ليلة. وقالوا أيضا: إن الوتر لا يشرع إلا إذا كان بعد صلاة العشاء، لا يشرع الوتر إلا بعد صلاة العشاء، فإذا صليت المغرب مرة أخرى قبل العشاء فتكون قد أوترت قبل وقته، قد صليت الوتر قبل وقته. وهناك رواية أخرى في المذهب أنك تصلي مرة أخرى صلاة المغرب لكن تخرجها عن وتريتها. كيف تخرجها عن الوتر؟ تشفع، فبعد أن يسلم الإمام تأتي برابعة، تأتي برابعة لتكون قد صليت شفعا، فتخرج من حديث لا وتراني في ليلة، وتخرج من العلة الثانية وهي أنك صليت الوتر في غير وقته. هناك رواية أخرى في المذهب ثالثة أنك تصلي صلاة المغرب مرة أخرى كبقية الصلوات، وهذا هو مذهب الشافعية. قالوا: إذا صليت المغرب في مسجدك مثلا ثم ذهبت إلى مسجد وهم يصلون المغرب فلا بأس، بل يشرع لك ويسن أن تصلي معهم المغرب كما هي مرة أخرى. ودليلهم ماذا يا إخوة؟ العموم، وقوله عليه الصلاة والسلام للرجلين: إذا صليتما في رحالكما، يعني أي صلاة، مغرب، العشاء، الفجر، الظهر، العصر، أي صلاة، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة وهم يصلون فصلوا، فصليا معهم فإنها لكم نافلة، أو كما قال عليه الصلاة. فهذا حديث عام، وهذا هو الأقرب والله أعلم. الأقرب أنك تصلي المغرب مرة أخرى إن وجدت جماعة أخرى لعموم النصوص. قال رحمه الله: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. إعادة الجماعة يعني أن تصلي هنا المقصود بها صلاة الجماعة مرة أخرى لمن لم يصلها، بخلاف ما تقدم، يعني ما تقدم أنت صليت المغرب فتصليها مرة أن صليت العشاء أو الظهر أو العصر أو الفجر فتصليها مرة أخرى مع جماعة أخرى لا بأس، إلا المغرب فلا تصلي على المشهور من المذهب، والصواب أنك تصلي المغرب أيضا. المسألة الآن الجديدة التي معنا هي مسألة هل تقام الجماعة مرة أخرى في المساجد أو لا تقام الجماعة مرة أخرى في المساجد. ولذلك قال ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. لا يتوهم متوهم أن المقصود هنا من صلى الفرض من قبل، لا، لأنه قد انتهى من أحكام من صلى الفرض. وضحت لكم يا إخوة؟ يعني من صلى الفريضة من قبل ثم أتى إلى جماعة يصلون فعند علماء المذهب يصلي معهم إلا صلاة المغرب. لكن السؤال الآن لو انتهى الناس من الصلاة ثم دخلت أنا المسجد أنا ومعي جماعة، هل يشرع لنا أن نصلي الجماعة مرة أخرى ونعيدها في المسجد أو لا؟ وهي مسألة معروفة. نعم، ونحن لم نصلي من قبل، ونحن لم نصلي من قبل، يعني المقصود صلاة جماعة مرة أخرى في مسجد قد أقيمت فيه الجماعة. أما المسألة السابقة فهي صلاة جماعة في مسجد لم تصلى فيه من قبل بصرف النظر هل صلينا أو لم نصلي. إذن الفرق بين هذه المسألة وسابقتها، المسألة السابقة في مسجد لم تقم فيه إلا جماعة مرة واحدة ونحن أدركنا هذا المسجد وقد صلينا قبل فنصلي معهم إلا المغرب. المسألة الثانية صلينا في مسجد وانتهت الصلاة ودخلت جماعة جديدة، هل يشرع لهم أن يقيموا جماعة ويعيدوا الجماعة أم لا؟ نعم، هو الشائع والذي يحصل دائما. أقول أولا، أحسنت، نعم، نحرر محل النزاع. أولا، نقل النووي اتفاق العلماء على أن هذه المسألة لا تدخل أصلا في المساجد المطروقة. المساجد المطروقة التي في الطرقات والتي قد بنيت على إعادة الجماعة أصلا لا تدخل أصلا معنا في هذه المسألة، إذ اتفق العلماء على أن إعادة الجماعة فيها مشروعة. مساجد الطرقات الآن اللي تكون في محطات البنزين أو في طرق السفر، فهذه لو عدنا الجماعة فيها 1000 مرة فلا حرج، لأنها أصلا أعدت لذلك، هي أعدت لأن يصلي المسافرون تباعا، ليس لهم جماعة محددون، ليس لهم جماعة مختصون ومحددون. فهذه المساجد المطروقة في الطرقات في الأسفار والمحطات ونحوها فنصلي فيها الجماعة بعد الجماعة بعد الجماعة لا حرج فيه، لأنها بنيت لأجل ذلك. نعم، نقل النووي الاتفاق في هذا. نعم، أما ما عداها من المساجد فالخلاف فيه مشهور، يعني المساجد التي بنيت للأحياء لجماعة محددة، حي فلان بني فيه مثلا 3 مساجد كل جانب وزاوية من هذا الحي لهم مسجد، هذا المسجد لقوم معينين، فهل يشرع إذا انتهوا من صلاتهم وأتيت أنا ومعي جماعة أن أصلي في هذا المسجد أو أعود إلى بيتي وأصلي في بيتي إما وحدي أو مع جماعة أخرى؟ هذا محل النزاع بين أهل العلم. مذهب الحنابلة أنه يشرع لنا أن نصلي الجماعة مرة ثانية ما عدا في مكة والمدينة. إذن في مسجد مكة ومسجد المدينة، ليست كل المساجد، يعني في مسجد مكة يعني المسجد الحرام، وفي مسجد المدينة يعني المسجد النبوي، هذان المسجدان لا نعيد فيهما الجماعة مرة أخرى، إذا انتهى الإمام نغلق باب الجماعات، وإذا أتتنا جماعة أخرى قلنا عودوا إلى بيوتكم أو صلوا في مساجد أخرى، لكن لا تصلوا في المسجد النبوي والمسجد الحرام مرة ثانية. وسيأتي الاستدلال على هذا، لكن نريد الآن الاستدلال على أصل المسألة، وهو أنه لا يكره أصلا إعادة الجماعة في بقية المساجد. وقولهم لا يكره لا يعني أنه مباح، بل يعني أنه مشروع، أنه مشروع، يعني يستحب لهم أن يعيدوا الجماعة. قالوا من أظهر أدلتنا قصة الصدقة على الرجل الذي لم يصلي، فقد ثبت عند الترمذي وأبي داود وعند أحمد وغيرهم بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ألا رجل يتصدق مع هذا فيصلي معه، يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أبو بكر فصلى. فالآن أعيدت الجماعة مرة أخرى في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمرأة منه، بل بأمر منه، حيث قال من يتصدق على هذا. إذن فقد شرع لهم عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة مرة أخرى. نعم، حتى في مسجد النبوي، وهذا فيه رد على المذهب سيأتي إن شاء الله. أيضا عموم أحاديث مشروعية الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فهذا عام يشمل ما إذا كانت الجماعة الأولى أو كانت الثانية أو الثالثة والرابعة. نعم الجماعة الأولى لها مزية أنها أكثر أجرا بلا شك، لكن ما الذي يمنع أن ندخل هذا الحديث في الجماعة الثانية والثالثة والرابعة؟ ما الذي يمنع؟ ليس عندنا حديث يمنع، هكذا قالوا. أيضا قالوا إن البخاري رحمه الله قد أخرج حديثا معلقا عن أنس موقوفا عليه، وهذا الحديث المعلق قد وصله غير واحد من العلماء كأبي يعلى والبيهق، يذكرون أن أنس رضي الله عنه قد صلى، قد أتى إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام ثم صلى جماعة، وهذا فعل صحابي جليل. وفي بعض الروايات أنه صلى معه 20 من فتيانه صلوا معه، يعني جماعة كبيرة، ليست جماعة يسيرة 2 أو 3 بل جماعة كبيرة، ولم ينكر عليه الصحابة رضي الله عنه، فدل هذا على مشروعية إعادة الجماعة. هذا هو مذهب الحنابلة وهذا من مفرداتهم. أما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن إعادة الجماعة مكروهة، وأن الأولى ألا يصلي الناس جماعة في المسجد مرة أخرى، بل يعودون إلى بيوتهم ويصلون هناك، أما أن يصلوا في المسجد فلا. واستدلوا على هذا بعدة أدلة، من ذلك حديث أبي بكر الثقفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم من ناحية من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا فلم يصلي في المسجد، ولم ينتخب جماعة يصلون معه في المسجد، وإنما عاد إلى بيته فجمع أهله وصلى فيهم. إذن حديث أبي بكر الثقفي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من ناحية من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فعاد إلى بيته وجمع أهله وصلى بهم. أيضا قالوا هذا ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط عنه عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند ابن أبي شيبة أن الحسن البصري قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتوا إلى المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا، صلوا فرادا يعني لا يصلون جماعة أخرى في المسجد، فقالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعل الصحابة رضي الله عنه. أيضا قالوا ابن مسعود رضي الله عنه لما قدم إلى المسجد والناس قد صلوا فماذا، وكان معه طالبه من الأسود وعلقمة، فعاد رضي الله عنه إلى بيته فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وصلى بهم، وهذا قد مر معنا سابقا وسيأتي مرة أخرى في أحكام الإمامة وإناك في الإمام. فالمقصود إخوة أن ابن مسعود ما صلى في المسجد بل رجع بهم إلى البيت وصلى بهم، وكان بإمكانه أن يصلي بهم في المسجد ومع ذلك لم يفعل عليه الصلاة والسلام. هذه أدلة الجمهور على عدم أو على كراهة إعادة الجمعة مرة أخرى. قالوا أيضا إن هذا يورث تهاونا وتكاسلا عن الجماعة الأولى، وهذا من المعنى ومن المعقول، فإذا أذن لهم بأن يصلوا جماعة مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة في ذات المسجد فكأننا نقول لهم لا تحرصوا على إدراك الجماعة الأولى، فبإمكانكم أن تصلوا جماعة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا، ولكننا لو أقفلنا عليهم الباب وقلنا ليس لكم أن تعيدوا الجماعة ونكره لكم ذلك لحرصوا على الجماعة الأولى. وهذه الآن الأدلة أمامكم. جميل، هذا من الأجوبة، من الأجوبة ستأتي. أحسنت، أن نقول إن الحنابل عندهم أقوال والجمهور عندهم محض أفعال. نعم تفضل. أحسنت، يعني الشيخ يقول أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتصدق أحد مع هذا الرجل فالمتصدق يكون من الجماعة الأولى، فالجماعة الثانية حينئذ هي كأنها ممتدة عن الجماعة الأولى، حيث كان أحدهم أحد المصليين نعم قد صلى مع الجماعة الأولى، هذا قد قيل به على كل حال، حسن قد قيل به، لكن هل هذا يمنع أنهم أقاموا الجماعة مرة أخرى؟ لا يمنع، فقد أقاموا الجماعة مرة أخرى بمرأة ومسمع، بل بأمر منه عليه الصلاة والسلام. تفضل. الجماعة الثانية والثالثة والرابعة يأخذون أجر الجماعة، لكن ليسوا كالجماعة الأولى بالإجماع. الجماعة الأولى هي أفضل بإجماع المسلمين، لكن بقية الجماعات مشروعة عند الحنابلة ولهم أجر الجماعة، لكن ليسوا كالأولى. لكن ليسوا كالأولى. بقي معنا أن ننظر في هذه الأدلة. أدلة الجمهور كما ترون أدلة أفعال، ثم هي أيضا فيها ما فيها. فمثلا حديث أبي بكر الثقفي أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم من نواحي المدينة ووجدهم قد صلوا عاد إلى بيته فجمع أهله وصلى بهم، يجاب عنه فيقال هذا الحديث فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس، وقد عنعن هذا الحديث. الحديث الأول حديث أبي بكر الثقفي لما قدم عليه الصلاة والسلام من بعض نواحي المدينة فيكون حينئذ ضعيفا لأنه مدلس وقد عنعن. وقيل أيضا فيه راو آخر وهو معاوية ابن يحيى، وهو مختلف فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من وثقه، فهذا يضعف لنا الحديث. ثم إن صح الحديث قلنا إنه عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى المسجد كان وحده، وإذا كان في بيته كان جماعة. أيهما أفضل، أن تصلي وحدك في المسجد أو جماعة في بيتك؟ لا شك جماعة في بيتك، وقد نص علماء الحنابلة على هذا. وفي هذا إخوة بيان لمن فاتته الجماعة على القول بمشروعية إعادة الجماعة في المساجد. نقول إذا فاتتك الجماعة في المسجد، سمعت الناس يقولون السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله، ثم أنت شككت هل يا ترى ستجد جماعة في المسجد أو لن تجد جماعة، وأنت متيقن من وجود جماعة في بيتك من وجود أبنائك أو زوجتك ونحو ذلك، فأيهما أفضل؟ نقول صلي في بيتك، اليقين مقدم على الشك، لأن بعض الناس يظن أن الأفضلية مرتبطة بالمسجد فقط دون أن ترتبط بالجماعة، حتى تجد بعض الإخوة يقول لفلان صلي يا أخي في المسجد ولو وحدك، المهم أن تصلي في المسجد، مع أنه لو صلى في بيته لصلى بزوجته وأبنائه وبناته، فلا شك أن تحصيل الجماعة أولى من أن يصلي في المسجد وحده. نعم. لا، هنا الجماعة مقدمة. أحسنت، هذا سؤال جيد جدا. يعني هل أفضل أن يقدم المسجد لأن لإدراك فضل الخطوات ونحو ذلك، أو يصلي جماعة؟ لا، يصلي جماعة أفضل، لأن الخطوات فضيلة غير مرتبطة بذات الصلاة، والجماعة فضيلتها مرتبطة بالصلاة. أحسنتم. ولا شك أن ما كان مرتبطا بالصلاة أولى ما كان مرتبطا بغير الصلاة. نعم. نعم. أما أن تصلي خلف المسبوق، إن كنت تقصد المسبوق يعني ما زال يصلي، فهذا محل نزاع. نعم أحسنتم، فهذا محل نزاع بين العلماء، والخلاف فيه قوة. أما إذا صليتم وحدكم فأنتم يعني تصلون صلاة صحيحة بدون كراهة عند الحنابلة، وصلاة صحيحة بكراهة عند الجمهور. لكن إذا جعلت المسبوق إمامك فمن العلماء من يبطل الصلاة، من يبطل صلاتك حينئذ. فلا شك أن تصلي صلاة تصح على رأي الأئمة الأربعة بالدليل أفضل من أن تصلي صلاة مختلفا فيها. فالأولى أن تصلي مع يعني مع من لم يصلي أصلا، ولا تدخل مع المسبوق. لكن لو قيل قد انتهوا الصلاة من الصلاة فانتخبت أحد من صلى ليكون معك، نقول هنا قاربت السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال من يتصدق على هذا ممن كان قد صلى. فصار عندنا ثلاث حالات الآن: أن تصلوا جماعة دون أن يدخل معكم أحد ممن صلى، أن تصلوا جماعة ويدخل أحد معكم ممن صلى، أن تجعلوا المسبوق إماما لكم. فلا شك أن جعل المسبوق إماما لكم محل خلاف قوي، فنقول ابتعد عن هذه إلا تجد غيرها. بقي معك تصلي مع جماعة وليس معكم أحد ممن صلى، أو تصلي مع جماعة ومعكم أحد، فكونك تصلي مع جماعة ومعكم أحد ممن صلى أفضل. نعم، لأن هذا يوافق الحديث. تفضل. أحسنت. الذين منعوا كالألباني رحمه الله تعالى قالوا إن صلاة الجماعة الأخرى تحدث شقاقا وفتنة بين المسلمين، والجواب يقال نعم تحصل به الفتنة إذا كان في وقت واحد، يعني إذا صلت الجماعة الثانية وما زالت الجماعة الأولى تصلي نعم يحصل فتنة وانشقاق بين المسلمين، أما إذا انتهت الجماعة الأولى وسلموا ثم صلت الجماعة الثانية فأين الفتنة؟ فلا فتنة حينئذ. هذا أمر مستقل، إذا كان بعض من جاء في الجماعة الثانية بينه وبين الإمام يعني شيء من الأحقاد والضغائن، فنقول يصرف هذه التهمة عن نفسه بأن يخبر الإمام أني إنما صليت جماعة أخرى لتأخري فقط وليس لأني لا أراك صالحا للإمامة، وبهذا تزول الفتنة إن شاء الله تعالى. تأذنون بس بالترتيب؟ تفضل يا شيخ. نعم نحن قلنا إذا أتيت والناس يصلون فشيخنا العثيمين يجيز أن تجعل المسبوق إماما لك وتكون لكما جماعة إن شاء الله تعالى، لكن إذا كان هناك جماعة أخرى فهي أفضل بكثير من أن تجعل أحد المسبوقين إماما لك. نعم تفضل يا شيخ. نفس السؤال. نعم نعم، إذا صلى معه فعلى قول شيخ العثيمين الصلاة صحيحة لا بأس. إذا دخلنا ثلاثة ها أحسنت، يعني ثم نجعل ذاك إماما لنا. نعم هذا نقول هنا الأولى أن يصلوهم جماعة مستقلة حتى لا يدخلوا في الخلاف. نعم طيب تأذن لي بس أخذ هذا وأعود إليك. تفضل. أحسنت. أما إذا كنت قد أدركت مع الإمام شيئا فعند الحنابلة قد أدركت الجماعة فلا تحتاج أن تقطع الصلاة. أما إن كنت ترى رأي المالكية من أن الصلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة وكانت الجماعة أمامك فلك حينئذ أن تدخل معه وتتم على رأي الشيخ العثيمين، ولك أن تقطع الصلاة وتدخل معهم في أولها خروجا من النزاع في تغير نيتك من مأموم إلى يعني من مأموم في جماعة إلى مأموم في جماعة أخرى. نعم نأتي لك عشان تفضل. يقيم الصلاة هو آثم إذا أقام الصلاة دون إذن الإمام أو عذره أو اتفاق مسبق بينهم ولم يتأخر تأخرا يشق عليهم فهو آثم، لا يحل له ذلك. يعني درءا للفتنة يصلون لكن يعاتبون ذلك الشخص، لكن لو قال أحدهم لن نصلي لأن المؤذن غير موجود والإمام غير موجود ونحن ننتظر الإمام والمؤذن أن يأتي أحدهما وقد أقمت الصلاة دون إذنهما، فإن كان في ذلك مصلحة كأن يكفوا هذا الشخص لأنه يكثر من أن يقيم الصلاة من تلقاء نفسه وكانت الجماعة على قلب رجل واحد ويستطيع أن يدفع هذا الرجل وفتنته وحده فنعم فإنه يعاقب بذلك، لكن لو أدى ذلك إلى انشقاق الناس إلى فريقين فريق مع هذا المقيم وفريق مع الإمام وتحصل فتنة وفوضى فالإسلام جاء بدرء الفتن درء الفوضى. طيب نحن الآن ما أتممنا المسألة ودخلنا في الأسئلة. طيب تفضل عندك سؤال يا شيخ. بالنية يقطع الصلاة بنيته ثم ينتقل دون سلام. يرى ابن قدامة أن الصلاة تقطع بالسلام لعموم الحديث وتحليلها التسليم وهو رواية في المذهب، والصواب وهو المشهور أنه يقطعها بنيته دون أن يسلم. تفضل. أحسنت صحيح. هذا الحديث سيأتي معنا أن جميل الحديث الذي صحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وهو كذلك هذا الحديث لا يستفاد منه أني لا أصلي مع الجماعة مرة أخرى، ولو كان يؤدي إلى هذا المعنى لم يقل عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، ولكان قال للرجل عد إلى بيتك وصلي في بيتك فإنه يكتب لك جماعة ولا يحتاج أن تأتي للمسجد. لكن نقول إذا وصل الناس إلى المسجد وقد قضيت الصلاة فإنهم يصلون جماعة مرة أخرى ولا شيء عليهم ولا حرج عليهم، كما سيأتي بعد مناقشة أدلة الجمهور. دعونا نناقش أدلة الجمهور حتى ننتهي من المسألة. إذن جمهور العلماء الذين قالوا بكراهة كراهة إعادة الصلاة قالوا نستدل بحديث أبي بكرة أنه عليه الصلاة والسلام قدم من نواحي المدينة فلم فوجد الناس قد صلوا فعاد إلى بيته وجمع أهل بيته وصلى بهم. قلنا هذا الحديث ضعيف من وجهين، تدليس محمد تدليس الوليد بن مسلم، وكذلك ضعف معاوية ابن يحيى. ثم نقول أيضا هذا الحديث لم يدل على النهي عن إعادة الجماعة، بل يكون عليه الصلاة والسلام بين أمرين، إما أن يصلي وحده في المسجد وإما أن يصلي جماعة في بيته، فقدم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته جماعة، هذا إذا صح الحديث. أما حديث الحسن البصري أن الصحابة كانوا إذا أتوا المساجد وقد صلى الناس عادوا إلى بيوتهم وصلوا فرادى، فهذا الحديث فيه أبو هلال الراسبي وهو ضعيف أيضا. هذا الحديث لا يثبت عن الحسن، هذا الحديث لا يثبت عن الحسن، وهذا الأثر لا يثبت عن الحسن. جاء في بعض الروايات كما عند ابن أبي شيبة كانوا يكرهون أن يجتمعوا مخافة السلطان. مخافة السلطان إيش معنى مخافة السلطان؟ نعم الإمام، وكان الإمام السلطان، لكن لماذا يخافون أن يقيموا الصلاة مرة أخرى؟ لماذا يجبرهم على الجماعة الأولى؟ أحسنت، حتى لا يظن أنهم لا يصلون خلفه تهمة له، حتى لا يظن الظن أنهم لم يصلوا خلفه تهمة له، فكان يمنعهم من أن يجتمعوا مرة أخرى وأن يصلوا مرة أخرى، أو كانوا هم يمتنعون خشية أن يفهم السلطان أنهم صلوا وحدهم تهمة له فيعاقبهم بذلك. فيحمل حديث الحسن على هذا. وتعلمون أن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، أن بعض بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى العمل الذي نصنعه، فماذا قال عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا الصلاة لوقتها. طيب فإذا صلى هؤلاء في غير وقتها ماذا نصنع؟ نصلي معهم، فهي لنا نافلة، فهي لنا نافلة. فهذا أيضا فيه دلالة على أنه إن صح أثر الحسن فيحمل على محمل آخر، وهو أنهم لم يكونوا يصلون جماعة أخرى خوفا من أن يظن بهم اتهام السلطان بالفسق ونحو ذلك، فكانوا يصلون فرادى إذا لم يصلوا، هذا إذا ثبت الحديث. طيب قوله غير مسجدي مكة والمدينة، أولا الراجح والله أعلم مذهب الحنابلة وهو أن إعادة الجماعة لا بأس بها. أما قوله غير مسجدي مكة والمدينة فنقول هذا الاستثناء عند الحنابلة، واستدلوا على هذا الاستثناء بفضل مسجدي مكة والمدينة، فقالوا حتى لا يتكاسل الناس عن الجماعة الأولى في مسجد مكة والمدينة فإننا نكره أن يصلي الناس جماعة أخرى في مكة والمدينة، تعظيما لهذه المساجد. في رواية أخرى عن أحمد أنه أدخل المسجد الأقصى، فيكون حينئذ تكون إعادة الجماعة مكروهة في ثلاثة مساجد، في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى، لعظم هذه المساجد في الإسلام ولمنزلتها، وهذا فيه حث وحظ للمسلمين أن يصلوا في الجماعة الأولى. وهناك رواية أخرى أن بقية أن هذه المساجد كبقية المساجد فيصلى فيها مرة أخرى، تعاد فيها الجماعة مرة أخرى، وهذا هو الأقرب والله أعلم لما تقدم من الأحاديث. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.